يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه لما أن الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه فقال قال الشيخ علي رحمه الله في الحضانة وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولدها. حضانة الذكر المحقق أو شيخ عنده مشكلة من ولادته للبلوغ حضنته حتى البلوغ فإن بلغ ولو زمنا وكان يبلغ وهو عايب والله وكذا فإن بلغ ولو زمنا خلاص أو مجنونا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب كما مر وعليه القيام بحقه الأب ولا تسقط حضانته عن المشكل خنت المشكل تبقى يبقى في الحضانة ما دام مشكلة. وحضانة الأنثى كالنفقة حضانة الأنثى كالنفقة يعني حتى يدخل بها زوجها وليس مثل دخول الدعاء له شيء يعني يحب وقت الدخول يدعى للدخول تبقى للنفقة والحضانة حتى يدخل بها زوجها وليس مثل دخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه في النفقة بالجملة هنا حضانة الأنثى كالنفقة للأم حضانة كل الأم هي الأولى ولو كافرة إذا طلقت أو مات زوجها حضانة كلها ولو كافرة فإن كان حيا فهي في عصمته إذا كان حي فهي في عصمته فهي حق لهما وللأم خبر بعد خبر ولو أمة عتق ولدها فحضنته لها إذا تأينت يجيب رحمه الله وللأب تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب الحضن للأم ولكن الآب يتعهد ابنه شغية قالها هي حضانة خلاص الآب وغيره من الأولياء يتعهد الولد هذاك ولد عند أمه يتعهد عند أمه يعني يسوسه ويحاول يسعده ويضرشه وكذا ويأدبه ويبعثه للمكتب هذه في حق الآب ولو قال للمعلمين كان أفصل وأشمل قال ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم بعد حضانة الأم إذا تزوجت تنتقل الحضانة لأمها ثم بعد الأم أمها ثم بعد أم الأم جدة الأم أي الجدة من قبل الأم صادق بها من قبل أمها وأبيها وجهة الإناث مقدمة لأن عندهم شفقة جهة الإناث مش من جهة الآب إن انفردت يعني الحضانة تكون للأم إذا انفردت أو الجدة بالسكنة عن أمي سقطت حضانتها الأم سقطت حضانتها بسبب الزواج تنتقل الحضانة للجدة إلى آخره هذا اللي تنتقل له لابد يكون منفرد عن بالسكنة عن أمي سقطت حضانتها بتزويج أو غيره وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها لا بد أن تنفرد بالسفناء، وحدها عما سقط حضانتها. من بعد الجدة إلى هي الخالة، ثم الخالة ثم خالتها. صح، إذا ما كانش الجدة انتقل الحق للخالة الشقيقة أو لأم، ثم خالتها أي خالة الأم ويليها عمة الأم فقد أسقطها المصنف، ثم جدة الأب إذا كانش هذو الخالات هذو انتقل الجدة الأب، أي الجدة من قبل الأب، فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه، والقربة تقدم على البعداء، والتي من جهة الأم من جهة أم الأب تقدم على التي من جهة أم أبيه، ثم بعد الجدة من جهة الأب، هاي ما كانت الجدة من جهة الأب خلاص، الأب تنتقل الحضانة للأب، ويعني حضن ابنه هو اللي يشوف الأخت ما ولا يشوف وما يقدرش به يقوم به، ثم الأخت أكاش الأب أخت للمحرم، أكاش الأخت العمة له، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه ترجع لجهة الأب، ثم بعد خالة الأب هل بنت الأخ شقيقا أو لأم أو لآب أو بنت الأخت كذلك أو الأكفاء اللي يقدر يقوم به منهن، أي الأشد كفاية القيام بحال المحظور وهو الأظهر عند النظر، لأن يعني الحق هنا هل هو للولد أو هو حق للحاضر للأم. الله إذا قلنا الحق للأم لأنها عندها شفقة وعندها رحمة على ابنها وعندها إذا لا يقدرش يفكها لا إلا إذا كانت تزوجت والله، وإذا قلنا حق للحاضر للولد الولد هذا يكون عنده الحق، هاي هنا لما تتزوج يفكه لا لأنها حق للولد ماشي حق لها، إذا تزوجت حتى ولو تتضرر هي يفكه لها. ثم الشخص الواصي إذا ما كانش هذو اللي سقوا الواصي يعني رحمه وتوصى يوصى واحد وقال له تفضل في الولد تاعي راح يزيد والله. ثم الشخص الواصي الشامل ذكر الأنثى قال رحمه الله ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ثم الأخ المحظون إذا ما كانش هذو ثم ابنه ابن الأخ، لكن يقدم عليه الجد من جهة الآب وهو يشمل ما قرب منها وما بعد فقد أسقطها المصنف أيضا، يعني هنا الحاضن من هذاك الولد ما يتركوش أسودا لابد إلى آخره يبدا حق حتى لا. هذا العم والله ابن العم والله يعود واجب عليه إذا ثم العم ثم ابنه وقارب وكلنا وبعده، ومعلوم أن الأقرب يقدم على الأبعد. لا جد لأم واختار خلافه، لا جد لأم، الجد لأم ما عندهش الحق فلا حضانة له عند أبي رشد، ولكن الجد لأم عنده يعني ما عنده رحمة على بلخة آخر من الجد لأم، لا جد لأم واختار اللخمي خلافه اللخمي قال لا الجد لأم عنده، أي أن له الحضانة لأن له حلالا وشفقة، وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للآب، أخ لأم مقدم لأنه من جهة الأم، والعم انتهى وعليه، فمرتبته تلي مرتبة الجد للآب. قال ثم المولى الأعلى ثم الأسفل، هذا في العبيد زين. قال وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع، وقدم الشخص الشقيق دائما الشقيق هو الولد ذكرا أو أنثى على الذي للأم ثم الذي للأم ثم الذي للأب في الجميع، أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك. المتساويين بالصيانة والشفقة. وقدم بالمتساويين، كان عندهم حق كيف كيف، كان الرجال مثلا كعمين ونساء ولا عمتين ولا خالتين، هنا نشوفوا الصيانة والنفقة والشفقة، هو اللي يتقدم في المتساويين، شوفوا اللي عنده صيانة على الولد واللي عنده شفقة، فإن تساوي فيهما كيف كيف قدم الأسل ليكون أكبر، فإن تساوي في السل ديروا بذاته القرآن وليت خشوا عليه ربي. قال وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة. وشرط الحاضن ذكرا أو أنثى العقل، شرط الحاضن العقل اللي حضن اللي يكون عنده عقل وعنده فلا حضن يعني مجنون، حضن صافي هو مجنون، ولو ينفق في بعض الأحيان ولا لمن به طيش. والكفاية كذلك يكون الحاضن هذا عنده كفاية قدرة على القيام بشأن المحضون، إذا كان ما يقدرش فلا حضانة لعاجز عن ذلك، كمسنة امرأة كبيرة وعندها الحق ذا يعني المرتبة ذا وعندها حق، ولكن هي مسنة لا تقدرش تربيها لك الصامي فلا حق لها، من ذكر أو أنثى، أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون، بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضنه، فإذا كان عندها مني ربي. وأدخلت الكاف العامة عندها حق الحضر ولكن هي عمياء ما عندهاش حق. والصمم تسمعش الخرز والمرض والإقعاد. قال وحرص المكان في البنت يخاف عليها. وحرص المكان في البنت يخاف عليها الفساد، يخاف عليها الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه التساهل، غرق قضية هذه كل شيء من يقول هنا يسوي جديد عندها صعوق وصعين وواحد الحمل وزوجها كشفوه أنه يعمل عمل لوط، والمرأة كرهاته وهي بالحمل كرهاته يعني كبر شديد، وبابها يحوس يحدنها بالسيف باش تبقى عنده، رحت المحامية قلت لها محامية عندك حق تبدي تفرقي، ليش انت لا تستشار ان هي تزول اعود لها ودي راعي لذوك المستقبل تعرف وش اللي هو ولا حافي، قلت لها المحامية راه ما عندوش الحق حتى في الولد اللي يسيب لانه باين عليه باللي مش تعلي ربي هذا يعني عنده اخلاق سيئة ومثلها الذكر يخاف عليه، فلا يشترط في حرز المكان قبل الإطاقة بل يستحب، ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال، فتسقط حضانة في المكان المخوف مال يتقل لمأمون. قال والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام. والأمانة أي أمانة الحاضن يكون الحاضن مأمون، ولو أبا أو أما في الدين ما كانش ما عندهش الأمانة ولا ما عنده أخلاق سيئة ما عندهش الحق في الحضانة، فلا حضانة لفاسقين كشرير يشرب الخمر ومشتهر بالزنا وهو محرم، ولا هو المحرم إذا كان مشتغل بله وحرم ما عندوش إلا الحق بالحرام. وأثبتها الأمانة أثبتها إن نوزع فيها مشتغل بلا وله وحرم وأثبتها أي الأمانة إن نوزع فيها، وكذا كل شرط إن نوزع فيه فعليه إثباته، لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه إيه؟ وعلم كجذام مضر، الحاضن هذا ما يكونش مريض ما عندهش مرض اللي يأذي إذا فيه الجذام فيما يروح الحمل صلي، كالجذام المضر ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على ولدها منها ولو كان بالولد مثله، لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان على سبيل جري العادة. قال ورشد لا إسلام. ورشد الحامل لم يكون راشد، المراد به صون المال، أو إذا كسب به وخسر مال المحظور فلا حضانة لسبيه مبذر لئلا يتلف المال المحظور. لا للإسلام، لا إسلام، فليس شرطا في الحاضر، مش شرط في الحاضر يكون مسلما، فليس شرطا في الحاضر ذكرا أو أنثى. قال وضمت إن خيفة وإن مجوسية أسلم زوجها. وضمت الذات الحاضنة، وضمت الحاضنة إن خيف على المحظون منها فساد، كأن تغذيه بلحم، هذا اللي كافرة والله فاسحة والله، لابدأ يضمها المحظون منها فساد، كأن تغذيه بلحم خنزير أو خمر، تضم هذه الكافرة لمسلمين يجيب أن يكون مسلمين ليكونوا رقباء عليها ولا ينزعوا منها، ولا يزعم منها ولا يشترط الجمع بين المسلمين واحد كان في بذلك. وإن كانت مجوسية أسلم زوجها واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم إن خيفة لمسلمين ولا تنتقل للآب، يعني أعطاه هذه الكبيرة الحق لما في قلبها يعني من الحنان على أبنها وما طيعش منها، ولا تنتقل للآب ومثل الأم الجدة والخالة والأخت المجوسيات إذا أسلم الآب. قال وللذكر من يحضن. وشرط الحضانة للذكر إذا انتقلت الحضانة للآب، والله واحد ذكر نشترطوا للذكر هذاك من أبا وغيره أن يكون عنده من يحضن لربي الولد، يعني الحق للآب الصح شكون اللي يقوم به، من يحضن من الإناث، كنت بنت والله، أي من يصلح لها من زوجة أو سارية أو أمة لخدمة أو مستأجرة أو متبرعة، لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال. الرجل لا يقدر شيء ربي الله. كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له بالحضانة، إذا عندوش اللي ربيه ويعطوه الأكذا وخليه من الله. ويشترط بالحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها، إذا كان راح توصلت به وعنده حق بالحضانة يكون محرم من ذلك، ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها، وإلا فلا حضانة له ولو مأمولا ذا أهل عند ذلك. قال وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام. وشرطها للأنثى الحاضنة ولو أما الخلو عن زوج دخل بها، هذا كل الحاضنة هذه عندها الحق إذا كانت خالية مش زوجة، إذا كانت الزوجة هي تشتغل يعني زوجها ما عندهاش الحق، هذا إذا كان مو شبه الزوجة يكون الخلو عن زوج دخل بها، خاطر شيء إذا أكل لها الحق وجابت هذاك الصبي وقالت عندي الحق وزوجها أجنبي، يقول أنا ما نحتاجش أنا الولد هذا، تبقيت مشتغلة به وتسعيني أنا صهر عليه والله هو الزوج عنده حق. شرط الأنثى الخلو عن زوج دخل بها، فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج، فليس الدعاء للدخول كدخول، وبرضو سيد الأنار الحاضنة كذا قل زكاة إلا أن يعلم لله الحضانة بعدها بتزوجها أو راح يزوج بها وعارف اللي راح عندها حضانة راح تربي صبي ورضى ما بها خلاص زيد مع علمه بأنه مسقط ويسكت بعد ذلك العام فلا تصل حضانة للمتزوجة فإن لم يعلم بالدخول أو علم وجهل الحكم أو سكت دون عام أو عاما لعذر انتقلت له وسقط حق الدخول بها ما لم تتأين قبل قيامه عليها قال أو يكون أو يكون محرما أو يكون الزوج الذي دخل بها محرما هو ولا محرم أي كان محرم يجوز أن يكون ذو المحرم للمحظون فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج له حضانة الولد كأن تتزوج أمه بعمه تزوج الأم بعم الولد أهل الجاز كأن تتزوج أمه بعمه بل وإن كان الزوج لا حضانة له كالخال المحضون تتزوجه الحاضنة يجوز عنده حق الحضانة أو يكون الزوج وليا للمحضون أي له حق الحضانة وإن لم يكن محض كابن العم تتزوجه الحاضنة فلا تصفر ولما بين أن الحضانة لا تسقط بدخول زوج القريب محرم أو غيره بين بقاءها مع الزوج الأجنبي في ست مسائل فقال قال أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يقبل الولد غير أمه لو قال غيرها يعني الحاضنة لا أقبلش فأخذ غيرها إذا كان أخصر وأشهر فلا تسقط بدخولها يبقى الحضانها لأن الولد ما أخذ غيرها أو هو قابل غيرها ولم ترضعه أي وآبت أن ترضعه المرضعة عند أمه حب اشترضوا عنده عند بدل أمه يعني ما الشرط وهي من انتقلت له الحضانة هل راح ترضعيها عندي؟ لكن عندي حق الحضانة وانت يا اللي راك ترضعي في الولد هل راح ترضعيها عندي؟ ما حبش قلت لك وهي من انتقلت له الحضانة هذا تزوج أمه والمعنى أن الأم إذا تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحظوم رضيع وقبيلة غير أمه فقبل غير أمه وأبت المرضعة المرضعة الوحيدة ترضعيه عند أمه محبش أن ترضعه عندما انتقلت إليها الحضانة عن أمه كان قالت لا أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمي فلا تسقط حضانة الأم الولد محبش هي محبش اللي ترضع عنه قال أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة أو لا يكون للولد حاضن ما عندوش حاضن غيرها غير هذه اللي يصليها أو يكون ثم غيرها ولكن قام به مانع بأن كان غير مأمون أو عاجزا أو غائبا أو كان الأب عبدا وهي إلا الأم متزوجة حرة أو آم فلا مفهوم لحرة فالآن فلو حدث هذه الجملة الحالية فلا أخسر وأشفل أي فلا تسقط حضانة أمه المتزوجة لكون أبيه رقيقا ومحزوما لم يكن قائما بأمور ذلك وإلا انتقل له من أمه قال وفي الوصية رواية وفي سقوط حضانة الحاضنة الوصية عن المحظوم أما أو غيرها تتزوج بأجنبي من الطفل وعدم سقوطها رواية. ثم قال وألا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي. وشرط الحاضر هذا اللي يحضر أن لا يسافر ولي فهو آخر المشهور أي من له ولاية على الطفل أعم من ولي المال وهو الآب الواصي والحاكم ونائبه وولي العصوبة كالعم والمعتق وعصبته أن لا يسافر ولي حر لا رقيق عن ولد حر يكرر حسابه عن المحظون ليعمل ولد وغيره أي إذا أراد ولي المحظون سفر فله أخذ المحظون من الحاضر راه مسافر عنده الحق ما يدي الولد فله أخذ المحظون من الحاضنة وسقط حقه من الحضانة وإن كان الولد رضيع عنه ما يضيعوش لكن بشرط أن يقبل الرضيع غير أمه أو إذا كان يديه ما يقبل حتى واحدة يقدرش يديه وأن لا يخاف على الطفل أو إذا كان يخاف على الطفل من السفر لا لا ما يقدرش يديه أو تسافر هي يعني الحاضنة عن بلد ولي إذا هي قالت أنا أسافر وندي الولد هذا فله نزعه منها يقذفونها رايحة وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلتين اشترطوا في السفر اللي تسقط في الحضانة يكون سفر نقلة وقطع لا يرجعش لا تجارتين فإنك غير حساب يرجع لها أي زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه منها ويتركه الولي عندها. قال وحلف من أراد السفر من الوالي أو الحاضنة فالولي يحلف أنه أراد النقلة قال أني رايح مرحل جاز سعد الحق بيدي أنه أراد النقلة لينزعه منها والحاضن يحلف أنه أراد سفر تجارة قد تديت أسفر تجارة ونجي تحلف ويبقى عندها وليبقى الولد بيده أو بيدها. قال ستة برود وظاهرها بريدين أي إذا كان هذا اللي راه الحين عنده الحق الحضن نقدر ينزعوه راه يسافر قدر ستة برود سفر الحاضنة فهو شامل لسفر الولي فيأخذ وسفر الحاضنة كذلك فيسقط حقها أي أن شرط مسافة سفر كل بين الولي والحاضنة أن يكون ستة بعد فأكثر أي سفر الولي الذي يجوز به يأخذ المحظون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها يكون ستة برود فإن كان أقل من ستة برود فالحضانة لا تسقط مسافر رايح تجارة ولا لا تسقط كما يأتي وظاهرها مسافة بريدين هذا المصنف المعتمد الأول وظاهرها ضعيف. قال إن سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر بشرط هذا اللي سافر الولي ولا الحاضنة سفرنا نقلة أو تجارة يكون لأمن لموضع مأمون فرح بيت اللي في الحرب والله في أعداء ينزعون وأمن كل في الطريق على نفسه وماله وعلى المحظوظ وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة، ولو كان فيه في الطريق بحر على الأصح المطار على الأمن. قال إلا أن تسافر هي معه لا أقل. ثم استثنى من مفهوم قوله وأن لا يسافر ولي قبله إلا أن تسافر هي الحاضنة معه، غيرها أن سافر معه مصبش حضنها، أي مع الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضنتها بسفرها. سفرنا أنا لقلع لا أقل من 6 برود على القول الراجح، ومن بلدين أضعف فلا يأخذه منها، ولا تمنع الحاضن من السفر به. قال من 6 برود. قال ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح. ولا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج بعد الطلاق، ولا تعود بعد الطلاق لها أو موت زوجها أو بعد فسخ النكاح الفاسد بعد البناء الأرجح، ولا تعود بعد الطلاق. هي طلقت والولد انتقل، حضانة انتقلت الجهة بالجهاد أو من بعد الزوجة كانت زوجة في زوجة حقاضة راح للحاضنة الأخرى، من بعد هي طلقت بجوز جيبوه لي. ولا تعود بعد الطلاق أو بعد فسخ النكاح بس بعد البناء الأرجح. قال أو الإسقاط. أو بعد الإسقاط، يعني إذا أسقطت الحاضنة حقها وقعد معه كما ظهر بعض الإنسان يطلقوا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العودة لها فلا تعود، بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور حق الحاضن وليس المحضون. وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون. قال إلا كمرض. إلا أن يكون الإسقاط بمعنى السقوط اللي كمرض، هي مرضت أسقط حقها بسبب المرض وما أدبرات يرجع لها الحق، إن كل عذر لا يضطر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبنين أو حج فرضين أو سفر إلى الولي بالمحضون سفر نقلة، فإذا زال العذر عادت الحاضنة بزوالي. قال أو لموت الجدة والأم خالية. أو لموت الجدة وهي بالحقيقة مقدر دخولها على الجدة، فيشمل غيرها من كل من انتقلت الحضانة لموت الجدة ولا غيرها لتزويج من قبله كالأم مثلا، يعني إذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقل له الحضانة، ومثل الموت تزويجها، والأم مثلا التي سقط حضانتها بتزويجها خالية من الزوج لأن طلقها ومات عنها، فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت لشخص بمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول. قال أو لتأيمها قبل علمه. أو لتأيمها، الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها قبل علمه، أن من انتقلت إليه حين التزوج فإنها تستمر لها، ولما قال لمن انتقلت إليه شرعا حال تزوج الأمر، وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية مصنف. قالوا للحاضنة قبض نفقته. والحاضنة أم ولا غيرها عندها الحق تقبض النفقة، نفقة الولد والكسوة والغطاء والوطاء وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس لأب المحظوظ أن يقول لها أبعثي ليأكل عندي، لا ما عندوش الحق، يعطيها كلش ثم يعود ذلك لما فيه من الضرر بالطفل والإقبال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل إذا أكله غير منضبط، لا يبقى ذلك عن الحاضنة والآب يعطيها النفقة إلا بمعنى على أو للاختصاص. ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة، يعطيها كل يوم والله كل جمعة والله كل شهر، ومن أعيان أو أثمان وحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه، النفقة تاع الولد، وأمن السكنى، قال الولد هنا عن السكنى، وأمن السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب، الأب المحظوظ والحاضنة معا، هي السكنة ولا اجتهاد به، وقال سحنون سكن الطفل على أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد بهما بما يخص الطفل وما يخص الحاضن، وقيل توزع عن الرؤوس قد يكون المحضون محضون متعددا وكلاهما ضعيف، وظاهر قول المصنف وللحاضنة السكنى بالاجتهاد ولو مش على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله السكنى، لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيرها أن كلام سحنون تفسير المدونة. قال شكرا الله وصلاة. قال ولا شيء لحاضنين لأجلها، الحاضن ما عندوش أجرة هي والله رجل يا رجل الله، ولا شيء لحاضن خمس لحق يعني الحاضن لا يعني. ولا شيء لحاضن زيادة عن السكنة زيادة عن السكنة لأجلها لأجل الحضانة، وأما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شيء كالأم الفقيرة في مال ولدها المحظون، والله أعلم. اللهم صل وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا